أحبابي رعوا أحبابي رعوا محبنا على عذابكم أحبابي خذوا أحبابي اقبلوا لما صعب إن الهوى صعب ولكن بمرادي واخلع مرادك إن أردت محبتي واتبع مرادي إن أردت رضائي اخلع مرادك إن أردت محبتي واتبع مرادي واتبع مرادي إن أردت رضائي اتبع مرادي واتبع مرادي.